فإن الأجر دال على الخير كفاعل. أباشر الخزر من قاعتكم معا إلى الله. التعامل مع المعاقل مع المدرب ربنا في التخير. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرجو من الجميع، هل الصوت واضح عندكم؟ إذا واضح الصوت أعطوني 9. ما شاء الله. أولا أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من الخالدين في الجنان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله العلي القدير أن يجمعنا مع نبيه في جنانه يوم أن نشرب من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وأسأله سبحانه وتعالى العلي القدير أن يجعلنا ممن يرون وجهه الكريم في الجنان. إن الحمد لله سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا بالنعم الكثيرة وآلائه الجسيمة، فالله سبحانه وتعالى قد خلق الكون وسائر الكون كله بيديه الكريمتين، فنسأله سبحانه وتعالى أن يطلق على لساننا القول الحق المبين الواعي الناصح الهادي إلى صراط المستقيم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يحركون قلوب الضعفاء من المؤمنين، وأن يجعل أنفاسنا من شهيقها وزفيرها تهليلا وحمدا وشكرا. قبل أن نبدأ بهذا كله يجب أن نعلم ونعرف أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان على هذا الكون واصطفاه وميزه عن سائر الخلق من الملائكة والحيوانات، ولكن سبحانه وتعالى لم يرسلك فقط على هذا الكون إنسانا كأي خلق مبعثرا مهمولا مهموشا، لا والله. يقول الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نسأل الله العلي القدير أن يجعل كل عاداتنا وتعاملاتنا عبادة لوجه الله خالصة. أولا أحب أعرفكم على نفسي، أخوكم الفقير إلى الله فواز محمد التخيل من أهل المنطقة الشرقية، ومعاقا حركي على كرسي منذ 6 سنوات، وهذا في رمضان، نهاية رمضان هذه السنة أكمل السنة 7 وأنا معاق شلل النصفي على كرسي. فهذه الإعاقة دائما أسأل من كثير من الناس: ما هو السبب؟ ومتى كان التزامك؟ سبب الإعاقة حادث أدى إلى شلل نصفي، كان ليلة زوالي في ليلة ثاني عيد الفطر المبارك منذ 6 سنوات، فكانت ليلة الزواج. أما بالنسبة لالتزامي فكان قبل إعاقتي ب4 أو 3 سنوات، فالتزمت وتربيت وتعلمت التفسير والحديث وتخريج الأحاديث على يدي شيخنا الفاضل الشيخ محمد بن صالح المنجد والتزمت وأصبحت من طلابه الملتزمين لديه، وكنت ممن يقرؤون عليه تفسير البغوي، وقد خرجنا لديه كثيرا من بعض المواضيع المهمة للدين، فالحمد لله سبحانه وتعالى كل شيء. دورتنا أو محاضرتنا أو كلمتنا هذه ممثلة بعدة نواحي، إن كنا نقول عنها دورة في التربية أو التنمية البشرية فهي دورة عن هؤلاء هم لرفع الهمة والكفاءة لدى الغير. هؤلاء هم هم المعاقون، وهناك طرق وأمور كثيرة يجب علينا أن نتعلمها. إذا كنا نقول أيضا أنها دورة تدريبية عن فنون التعامل مع المعاقين وطريقة العيش معهم كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كسائر البشر أو كما أتانا من الغرب. الله يبارك فيكم جميعا. فهؤلاء هم هناك عندهم مواعظ وعبر وقصص، والله وقفت عليها كثيرا، إذا أردنا أن نتكلم عنها كمحاضرة توعوية واضحة نريد بها إرسال الخوف إلى قلوب إخواننا من المسلمين والمسلمات بأن ننتبه. التعب سيبتليك الله سبحانه وتعالى بإحدى الابتلاءات، فلا أقول هذا الابتلاء بابا شؤما أو بابا مظلما، لا والله، فهناك سراجا هو سراج الدين والإيمان، سراج الإسلام، سراج تنير به ظلمة غرفتك، سراج ترفع فيه قدر همتك، سراج تريد به رضا الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم معاقون رغم إعاقتهم، لكنهم وصلوا إلى العظمة العالمية، فيكفي فخرا لكل معاق أن هناك صحابة من ذوي الاحتياجات الخاصة. إنه الصحابي الجليل ابن أمي مكتوم، أسأل الله العلي القدير أن يغفر لنا ولهم، فهم مغفور لهم رضي الله عنهم، ونريد المغفرة والرضا من الله بهذا الابتلاء، ففخر لنا أنه ابن أمي مكتوم من ذوي الاحتياجات الخاصة. وعندما قلت فنون التعامل معهم، فقد أدب النبي صلى الله عليه وسلم الأمة كلها بمعاملته مع ابن أمي مكتوم. فالله سبحانه وتعالى عندما عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم بسورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عندما أتى ابن أمي مكتوم للنبي صلى الله عليه وسلم، فأراد الله بذلك أن يقول للأمة كافة أن هناك فئات غالية أنزل الله بهم سورة إلى يوم القيامة على عن طريق الصحابي الجليل ابن أمي مكتوم، أن لا تهملهم وأن لا تهمليهم أيتها الأمة الاجتماعية المسلمة، ففيهم الخير الكثير، وإن كان من بين يديك علية القوم فهم أيضا من علية القوم. والدليل واضح، معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن أمي مكتوم رضي الله عنه، تقول عائشة والله الذي لا إله إلا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رآه يفرش له رداءه ليجلسه عليه. هذا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذوي الاحتياجات الخاصة. وإذا أردنا أن نتحدث عنها بطريقة أكاديمية واضحة في هذا الزمان، نقول تطويع المكان أو تهيئة المكان. فخير مثال النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ابن أمي مكتوم يهش ويبش في وجهه ويقول أهلا بمن عاتبني به ربي. الله أكبر، تلك المعاملة النفسية كما نقول فيها الآن المعاملة الأكاديمية، هي معاملة النفس، أن لا تصغر حقه، أن تأتيه باللطف، وليس فقط لذوي الاحتياجات الخاصة، لا والله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة. إذا وزع صدقات، بيدك الخير، بيدك الجواهر، بيدك الألماسات، تنهل منها، فتبسمك فقط بوجه أخيك هذه تعتبر صدقة. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الحرب كان ينصب ابن أم مكتوم ذوي الاحتياجات الخاصة بالصلاة وإمامة المسلمين وهم أسوياء. فهذه القادات والقيادات في المعاملات الأكاديمية. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هؤلاء هم رغم الإعاقة، إعاقة النفس، إعاقة المجتمع والإعاقات الكثيرة، لكنهم الله الذي لا إله إلا هو قد اطلعت على أمان كثيرة لهم، فإنهم براكين داخل أجساد، أفعال وأقوال لا يقف أمامهم شيء. ولكن نقول من يربط نفسه بالدين؟ البعض سيحجني ويطلق عليه يقول طيب هناك الكفرة من المعاقين وصلوا إلى العالمية، وذلك لأنهم وجدوا معاملة من مجتمعهم. المجتمع مع أنه كافر ولكن أخذ بيده. وأنا أقول للمجتمع المسلم إذا كنت تنظر لهذه النظرة فانظر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأين نحن من هذه النظرة؟ فبالإرادة تتكون الصعوبات ونكسر بها الإعاقات. بالإرادة هي إرادة لصنع الذات وصنع المجتمع. الحمد لله رب العالمين الذي ابتلانا بابتلاءات عظيمة نرجو بها أن تكفر عنا ذنوبنا. ومن النظرات التي أقول بها للمجتمع حادثة حدثت معي أنا شخصيا، كنت في أحد المراكز التجارية بعد إعاقتي، فصادفني طفل صغير ولكن كان مستغربا أني على كرسي، فكان يعتقد أن هذا الكرسي عبارة عن دراجة أو سيكل كما نسميه، لكن وجدت أن أمه سحبته بقوة. أنا استحيت من ذلك، قلت لربما تدخلت أو كنت في محيطهم المحرم لهم، ولكن سمعت كلمات من الأم النظرة الاجتماعية لكل معاق تقول لابنها لا يا بني لا تطلب هذا الشيء، إن هذا الكرسي لمن يغضب أمه ولا يسمع كلامها ويغضب ربه. الله أكبر. أنا أقول غفر الله لك وللمجتمع وهذه النظرة السيئة، أرادت التربية ولكن أساءت لجميع المعاقين. لماذا حكمت علي هذا الحكم؟ هذه نظرة المجتمع؟ إذا من تقول لي أن هناك كفرة قد وصلوا إلى العالمية؟ أقول لي أن مجتمعهم عاونهم وساعدهم ونظر لإرادتهم، لأن النفوس كبارة فتائبت في منادها الأجسام. فأسأل الله العلي القدير أن يجعلنا ممن يكونون مؤمنين نافعين له لأنفسهم ولغيرهم من الإسلام والمسلمين وأمة الإسلام. سأتحدث معكم عن معاقين أو معاقون لن أطيل بها، لكن سأتحدث عن ذاك الداعية، أو لعلي أبدأ بشبل صغير من أهل المنطقة السعودية عبد الرحمن الحمدان. هذا الولد ذو صعوبات وإعاقات ولكنه وصل إلى العالمية وحاز على الميداليات العديدة داخليا وخارجيا ودوليا، ووصل إلى أن رفع راية لا إله إلا الله في مراكز السباحة في الأولمبيات العالمية وهو معاق. فمن أنت هذا الشاب أتحدث عن وقاص أحمد شاب باكستاني لا يتحرك من جسده شيء وهو فقير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. باكستاني، وأنتم تعلمون الأخوان في باكستان الفقر شديد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. الفقر شديد، ومع ذلك لم يقفه فقره وإعاقته على أن يكون مبرمجا بالحاسب الآلي. أتعلمون كيف؟ بأنفه. الله أكبر، برمج هذا الشاب بأنفه. وقاص، فمن أنت عند هذا الشاب؟ شاب آخر، أنا بالنسبة لي عندما أشاهد هذا الشاب، والله الذي لا إله إلا هو أن يقول أنا بنعمة، ولكن أين عقلي من هذا التفكير الهائل، التفكير الكبير، التفكير العاقل، التفكير المتزن. والله له كلمات، وتستطيعون الدخول على اليوتيوب، ذلك الموقع الذي للأسف وبكل شفافية عندما ندخل إليه ندخل لمشاهدة التفحيط، البنات، الفضائح، المقاطع، الغناء، ولكن اعلم أن به ما يقارب 50 مليون موقع أو مقطع تعليمي تربوي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. هذا الشاب اكتب خلدون المعجزة، سوف ترى معجزة بإذن الله. هذا الشاب لا يتحرك من جسده شيء، شاب أمعاه ورئاته وتنفسه على أجهزة طبية. أعزكم الله وأجلكم، حتى أيضا يجب أن يعرف الكل أن المعاقين لا يستطيعون التخريج، أعزكم الله، إلا باستخدام الأدوات الطبية، وهذه من النعم سنتحدث عليها ثانية. هذا الشاب خلدون لا يتحرك من جسده سوى لسانه وعينه. هذا الشاب تعاقدت معه 3 أكبر شركات في العالم لبرمجة السي بلس في الحاسب الآلي وبرمجة الثلاثيات الأبعاد، ووصل بذلك إلى العالمية. من ضمن كلمات خلدون يقول: أين أنتم أيها الشباب بضياع وقت الفراغ؟ ألم ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم ويأمرنا أن نحرص على وقت الفراغ؟ نعم والله إنها الابتلاءات، ولكن من يخرج نفسه من تلك الابتلاءات ويصبر على ما أتاه الله سبحانه وتعالى؟ فإذا وقر في قلبك، وهذا ما يجب أن يوقر في قلب كل مؤمن مسلم صادقا مصدقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلوات الله عليه وسلم قد أتانا بعلم من عند الله سبحانه وتعالى أن كل إنسان مبتلى، وكل شخص، حتى الشوكة، قال النبي في حديثه: حتى الشوكة يشاكه له بها أجر. الله أكبر، إن المؤمن له كل خير. فإذا وقر في قلبك دون التفكير بهذا الشيء أن ما كتب لك في هذه الدنيا من ابتلاء هو أجر لك وتمحيصا للسيئات يوم القيامة، أسأل الله العلي القدير أن يغفر لنا ولكم. نعم والله إذا وقر في قلب المؤمن وأنت تقول أنك مصدق بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم حقا يقينا واقعا، والله ستهجر الدنيا بما فيها. والله يا أخوان، وقفت عند شاب أيضا اسمه فايز الثبيتي. فايز الثبيتي لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم وداعية في سبيل الله، داعية في سبيل الله لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم. حضرت مع الشيخ عبد المحسن الأحمد في الكويت من قارب شهرين، وكان يتحدث عن هذا الشاب، يقول والله طبعا أنا فايز قابلته، والله إنه لا يعجبه معجزة. فايز الثبيتي وليس فيصل الثبيتي، فايز الثبيتي. هذا الشاب يدعو إلى سبيل الله، يقول الشيخ عبد المحسن الأحمد، يقول وجدت شابا أمامي في إحدى المحاضرات، وأمامه شابا مع ملقيا لي ظهره ومترجما بجواري، مترجم يترجم مني بلغة الإشارة، والشخص يأخذ من المترجم ويترجم لفايز، ووجدت الذي يترجم لفايز يبكي. اسمع بارك الله فيك، اسمع بارك الله فيك، واسألي نفسك واسأل نفسك، من أنت عند هذه الهمة العالية والدعوة لسبيل الله؟ يقول الشيخ عبد المحسن وجدته يبكي، فبعد المحاضرة سألت المترجم لفايز الثبيتي ما الذي يبكيك؟ قال والله قوة إيمان فايز، وأنه كان إذا نطقت اسم الله أو تحدثت عن الله يضغط على يدي، فكلما ضغط على يدي بكيت لأنه يحترق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. يريد معرفة الله سبحانه وتعالى، يقول لا، وعلى ذلك قد صحح لي فايز الثبيتي عن الطهارة، قد أخطأت بشيء وصححه لي. الله أكبر، ما هذه الهمة العالية عند فايز؟ كيف عرف الله؟ كيف تمعن بهذه الكلمات؟ من قصص فايز أيضا أنه طرد أخاه أحد الأيام أو أخوه من المنزل، فحضر كثير من الإخوان والشيوخ ليرجعوا أخاه إلى البيت، فبعد السؤال معه ومترجمه قال أنه لا يصلي الفجر، فسئل فايز كيف عرفت أنه لا يصلي الفجر؟ يقول فايز خرجت أحد الأيام وكنت دائما أسأل أخي أنت تصلي الفجر؟ قال نعم. فخرجت في أحد الأيام، أتعلمون ماذا فعل فايز؟ يقول وأنا خارج تعمدت أن أنثر أكرمكم الله النعال عن الباب، وعدت بعد الصلاة فإن وجدت النعال قد تغيرت مكانها فهم ذهبوا إلى الصلاة، ولكن عندما عدت وجدت النعال لم تتغير، فسألتهم هل ذهبتم إلى الصلاة؟ قالوا نعم، فكانوا من الكاذبين ولم يصلوا، فلذلك طردته. انظر طريقة الدعوة، انظر الهمة العالية، لا يسمع لا يرى لا يتكلم. أنت يا أخي أيها الأعم أيها المبصر، اسأل نفسك كيف أطلقت عنان البصر إلى ما حرم الله؟ وأنت أخي يا من لا تسمع، يا أخي يا من تسمع، وهناك من لا يسمع ينادى الله أكبر الله أكبر 5 مرات وأنت لا تجيب. يا أخي يا من تسمع الغناء، ماذا ستقول لله عندما تقف أمامه بين يديه وأنت عاري الجسد؟ ألا تخشى أن يقول لك خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة؟ الله أكبر. نسأل الله العفو والمغفرة عندما أقف أمام الله ويسألني أين أنت من هذا الشاب. اللهم اغفر لنا وارحمنا. ألا تخشى؟ ألا تخاف الله؟ أين أنت أيها المبصر من ذلك الشاب عبد الله بن نعمة وهو يقول أريد أن أقرأ القرآن لوحدي وأقلبه بصفحاته بيدي. أين أنت أيها الشاب المسلم الكامل الجسد من ذاك الشاب الذي لا يستطيع أن يذهب إلى الصلاة لأنه معاق حركي لا يمشي على قدميه وأنت سليم القدمين وأنت تتكبر على الله؟ أخي بارك الله فيك، أختي بارك الله فيك، أسألكم كل من يسمعني الآن أن يذهب للسجود لله ولو ركعة واحدة، لأن المعاقون لا يستطيعون السجود لله سبحانه وتعالى، فكانوا فاقدين فكانوا فاقدي السجود لله سبحانه وتعالى، تلك النعمة العظيمة. والله من استشعرها وحس بها والله لن يتركها أبدا. 7 سنوات لم أستطع السجود لله ولو سجدة. وهو رمضان قد اقترب، فماذا أعددت؟ ذلك الشاب جار لي في إحدى المستشفيات وهو مشلول شلل رباعي وأيضا كانت أحباله الصوتية مقطعة، وجدته أحد الأيام يبكي في المسجد، فحضرت إليه وهو يبكي والله كبكاء طفل، فسألته ماذا يبكيك؟ قال والله إني أريد السجود لله ولكن لا أستطيع. قلت سيكتبه الله لك. اسمع ماذا قال. قال يا شيخ والله ما فعلتها وأنا سليم، وكان الشيخ يقرأ عندما كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ما كنت أفعلها وأنا سليم، والآن لا أستطيع وأنا معاق، فأرجو من الله أن يعيد لي المشي لأسجد له ثم أموت بعد ذلك، وهو الآن أقسم بالله أنه بين يدي الله، فقد توفاه الله. أتريد أن تصل لهذه المرحلة؟ أسأل الله أن يجعلنا ممن يحبهم. وأيضا هذه الإعاقة، كان أحد الأخوان أيضا دائما ما يردد على لسانه أنها عيشة كلاب، فقلت الله بارك الله فيك لماذا تقول هذا الكلام؟ لا يصح هذا القول، فأنت مؤمن مبتلى. اقتنع، ولكن بعد مدة 3 أيام أو 4 أيام أتاني وقال والله إن عيشة الكلاب أحسن من عيشتنا. أتريد يا أخي ويا أختي أن تصلوا إلى هذه المرحلة؟ ارسلوها. ولكل من يسمعني الآن رسائل من معاقين، معاق يتمنى أن يضم أمه ولا يستطيع، يا من هجرت أمك بالأيام والليال، معاق يريد أن يقرأ القرآن ولا يستطيع، يا من هجرت القرآن ولم يكن لك ولو آية كل يوم. معاق لا يستطيع أن يسمع الأذان فيذهب إلى الصلاة ولا يسمع القرآن وأنت تطلق بصر سمعك إلى الغناء وما حرم الله. معاق من على كرسي متحرك لا يستطيع الذهاب إلى المسجد إلا إذا لا يوجد أحد يعاونه، وإن لم يجد فلا يستطيع الذهاب، وأنت تمشي على قدميك وتسمع الله أكبر الله أكبر 5 مرات ولا تذهب إلى الصلاة. أين أنت أخي المسلم من كل هذا؟ النبي وقف على القبر وقال إلى مثل هذا فأعدوا، فماذا أعددنا؟ لا دار للمرء بعد أن الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها. أسأل الله العلي القدير أن يكون هذا الابتلاء بابا طريقا إلى الجنة. ولكن إخواني والله إني قد مررت على نعم الله بعد الإعاقة بأشياء كثيرة وقصص والله كثيرة. من ضمن ما وجدت قوة نعمة الله على ابن آدم. البعض عندما يرى الكرسي أو يرى الكفيف أو يرى الأصم يتعوذ من هذا الشيء. أنا أقول أخي بارك الله فيك لا تتعوذ من هذا النعمة، لأن الله سبحانه وتعالى رغم الابتلاء أنعم عليك. نعم رغم ابتلائك أنعم عليك وأحسن عليك. عندما ترى الكرسي تقول أعوذ بالله منه؟ لا، قل الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا. لأنك عندما تتعوذ من النعمة فقد تعوذت من نعمة الله سبحانه وتعالى. فتخيل أخي أني أنا معاق لم يعطي الله سبحانه وتعالى الإنسان العقل ليتفكر بذاك الكرسي المتحرك لكي أستطيع أن أركب عليه وأذهب وآتي به، فماذا ستكون حياتي في البيت؟ فتلك نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، من نعم الله سبحانه وتعالى التي وجدتها نعمة الإخراج والله التي لم أحمد الله إلا بعد الإعاقة عليها. نعمة الإخراج أنت لا تهتم لها ولا تهتم بها، تذهب وتخرج عزكم الله وتعود ولا كان شيئا حصل، ولكن والله إنها نعمة. فوالله لو حبس، لأن المعاق لا يستطيع أن يخرج حتى الريح عزكم الله، لو حبس ذاك الريح في البطن سترتفع الحالة النفسية إلى العصبية ويرتفع ضغط السكر وتصبح بهيجان غير طبيعي وأنت تخرجه ولا تعلم عنه ولا تحمد الله. أنت يا من كنت متباهيا بجسدك وعلو قدرك وعضلاتك، فقد قال الله سبحانه وتعالى أن الإنسان خلق ضعيفا. أنا أقول والله ولا تعد على كلام الله، ولكن ما وجدته أقول أنه هش. أحد الأيام أغلق أنبوب الإخراج للبول أجلكم الله ولم أستطع تخريج البول، فعاد الإفراز إلى الكلى فارتفع الضغط إلى ما يقارب درجة الوفاة ولم أستطع الحراك في تلك الليلة لدرجة الوفاة. فلولا الله ثم وجود الممرضين أتدرون ماذا وجدوا بالأنبوب الذي يخرج البول؟ رمل أو رملة ما يقارب ملي في ملي أغلقت الإخراج ملي في ملي. فما هي عند جسدك؟ من أنت؟ ما هو جسدك عند تلك الرملة التي جعلتك هشا ضعيفا؟ فاعلم أن الله أكبر والله أقوى والله قادر والله علي والله عليم والله سميع والله بصير والله مطلع الحي القيوم الذي لا إله إلا هو. اللهم آمين. فيا أخوان تلك الحصى أو الرملة أسقطت ذاك الجسد الكبير، فلماذا نتكبر على الله؟ أين نحن من تلك النعم؟ اسمع لتلك النعمة الأخرى أيضا كانت في المستشفى. شخص سلب الله منه نعمة واحدة ضعيفة صغيرة لا تأتي على تفكيرك. تلك النعمة، قبل أن أعرفك بهذه النعمة سأوتيك بثلاثة أشياء أو أربعة أشياء لكي تفرق بينهما. لو أتيتك برمل أبيض ناعم وملح أبيض ناعم واسمنت أبيض ناعم وسكر أبيض ناعم وهروين أبيض ناعم وبودرة أطفال بيضاء وناعمة، أليست كلها متشابهة الشكل واللون والرائحة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أليست كلها متشابهة؟ نعم والله. فكيف تفرق بينهما؟ تفرق بالذوق أو بالتطعم أو باللسان. فوالله هذا الرجل قد سلبه الله نعمة التذوق فلا يستطيع أن يفرق ما بين الملح والسكر والهروين. فوالله يقول والله ما هنأت بأكل وشرب. هل حمدنا الله على نعمة التذوق أننا نذوق السكر والمالح والحلو؟ نفرق ما بين هذه الأطعم بالتذوق؟ نعمة على طرف اللسان. الله أكبر، أين نحن من نعم الله؟ والله وإن أعددناها لن نحصيها، والله لن نحصيها. فأسأل الله العلي القدير أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يمحص عنا خطايانا. أنا لربما أطلت لأني أحب هذه الشيء أن أخلط ما بين الدورة والدعوة، لكن الآن نريد أن نتحدث عن فنون التعامل مع المعاقين. إذا أنا كنت أقول عن نفسي أنني كما أحب لنفسي أحب لكل مؤمن، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل منا من تفكر يوما من الأيام أنه يستطيع أن يتعلم لغة الإشارة؟ أو عرف عن أخواننا من ذوي الاحتياجات الخاصة الصم والبكم شيئا بسيطا؟ لغة الإشارة يا أخوان والله إنها سهلة بسيطة جدا جدا جدا جدا كما يمكن لا تتوقعون مدى بساطتها. لغة الإشارة لغة سهلة، لكن ما نريده أن يكون لدينا ويكون لكل مسلم مفتاح. ما هو مفتاح كل شيء يا أخوان؟ أبغى من الجميع الآن يستجيب معي ويقول لي لا لا يريد يا أخي سبح، لا يريد أن تشفق عليه. ليش؟ لأنك لا تراني بعين الشفقة ولا تراني ملاكا أطير، بل أنا إنسان مثلي مثلك كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. لا تراني بعين الشفقة والرحمة. يقول أحد الكتاب إن عين الشفقة والرحمة للمعاق كالحبل من ورد يشنق به المعاق حتى يموت، ولا تراه بأن تخشى أو تخاف أن يعرف الناس أن لديك ابنا أو ابنة معاقة. فكن وسطيا بالتعامل. ولكن أنا أقول ما هو مفتاح كل شيء الآن؟ ما هو مفتاح لكل شيء؟ ها يا اخوان الكل يسمعني، من يسمعني الان يقول ما هو مفتاح كل شيء؟ الدعاء يحتاج الى مفتاح، الدعاء يحتاج الى مفتاح، الاخلاص يحتاج الى مفتاح، المفتاح يحتاج الى مفتاح، التقوى تحتاج الى مفتاح، القلب يحتاج الى مفتاح، الاخلاص تحتاج الى مفتاح، النية تحتاج الى مفتاح، لا اله الا الله تحتاج الى مفتاح، الاخلاق تحتاج الى مفتاح. اللهم حسن اخلاقنا يا رب. هناك هو احسنت يا اختي امل، الاراده، ان لم تكن عندك اراده لرضا الله لن ترضيه، ان لم تكن عندك اراده للجنه لن تراه، لن تريد ما تريدها لن تاتيها. الاخلاص، ان لم يكن عندك اراده للاخلاص لن تريده. فالاراده هي مفتاح كل باب تعلم. النية تحتاج إلى إرادة أيضا يا أخوان. إذا نعرف أن الإرادة تعلمنا كل شيء، إذا أردنا أن نتعلم لغة الإشارة، فتعرفون لماذا؟ لأني أريد أن تتعلموا لغة لماذا تريدون أن تتعلموا لغة الإشارة؟ لأني أريد أن أقول لكم أن كل أخ أو أخت صماء أو أصم إذا قرأ لا يفهم إلا بالإشارة، فأنت علم لغة الإشارة وعلمه ولو آية ولو حديث تفسير آية، والله إنها سهلة. كم تتوقعون تتعلمون لغة الإشارة؟ بكم يوم؟ كم يوم تتوقعون أنكم تتعلمون لغة الإشارة؟ يعني أقل بعضكم يقول أسبوع. ما رأيكم لو قلنا بيوم واحد إذا كان عندنا الإرادة عالية؟ ماذا لو قلنا بساعة؟ ماذا لو قلت لك بثلاث دقائق سوف تتعلم لغة الإشارة؟ ما رأيكم؟ الآن أنتم الآن ادخلوا على اليوتيوب واكتبوا لغة الإشارة في ثلاث دقائق. قبل أن تذهبوا أقول لكم، نعم، كيف تكون لي إرادة أن أتعلم لغة الإشارة في ثلاث دقائق؟ سأسأل الكل الآن سؤال، ماذا لو كان أباك أو أمك أو أختك أو أخيك في اليابان أو في الصين؟ وتعب مرض وطلب منك أن تحضر أو تحضر إليه إلى اليابان، وأنتم لا تجيدون اللغة الإشارة، لا تجيدون اللغة الإنجليزية ولا اليابانية، فعند حضورك إلى اليابان لم يحضر أحد لأخذك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. ولم تجد أحد يأخذك ولا تعرف لا اللغة الإنجليزية ولا اليابانية، كيف ستتعامل؟ ها كيف ستتعامل بتلك اللحظة؟ نعم بالإشارة، أليس ذلك؟ طيب أنت تقول لا أعرف لغة الإشارة، فكيف وصلت معك أنك تعلمت لغة الإشارة واستطعت أنك توصل إلى المستشفى أو إلى فندق أو إلى مكان معين؟ فإذا إرادتك للوصول أخرجت من طاقتك الإرادة أو من قوتك الإرادة، صح ولا لا؟ الحاجة هي الإرادة، فإرادتك هو مفتاح لك للوصول. فكذلك لو كان لدينا إرادة مؤمنة يقينية صادقة بأن نتعلم لغة الإشارة لنوصل معنا تفسير آية أو حديث لإخواننا الصم أو أبناء من أباه وأمه صماء لا يفهم من دينه شيء، أو تلك البنت التي أباها وأمها صماء ولا تعرف من الدين شيء إلا القليل، فلو كانت عندك الإرادة بأنك تكون مؤمنا صادقا تعلم إخوانك سوف تتعلم لغة الإشارة. فألهمني الله لأن أصل لأن أعلم الناس لغة الإشارة بثلاث دقائق. الآن أريدك أن تحرك معي خيالك التصويري، لأن هذا مهم بالتعلم. لغة الإشارة عبارة عن نطقين، لغة إشارية هجائية بأحرف، والثانية لغة وصفية بالإشارات. لغة الإشارة موجود على اليوتيوب، أنا سأشرح لكم شرح بسيط وأنت ذهب لليوتيوب وستجدها بإذن الله. اكتب لغة لغة الإشارة بثلاث دقائق بإذن الله سوف تتعلمها. فلنوصل ولو معلومة حديث، تفسير آية، إلى أخواننا ونعاونهم ونساعدهم بتعلم الدين. أيضا ليس فقط لغة الإشارة، طبعا الكل سيسأل يعني كيف أحول، أنا أبغاك تحول كل شيء تتعلمه أو كل شيء تقرأه إلى صورة، لأنك إذا حولتها إلى صورة بإذن الله إذا حولتها إلى صورة سوف تحفظ المعلومة حفظا كاملا. وليس فقط الصم، إخوانكم المكفوفين، هل تعرف ما هي الطريقة السليمة لمسك المكفوف والمشي معه؟ أولا يجب عليك أن تسأل الكفيف هل تحتاج إلى مساعدة، هل يعني تسأله بأسئلة بسيطة ولا تقدم له شيء حتى تسأله. وأيضا إذا أردت، إذا طلب منك المعونة أو المساعدة فاتجه إلى جهته اليمنى، إلى يمين الشخص وامسك يده وقارب جسمك إلى جسمه قليلا، لأن المكفوف أو الكفيف أو الكفيفة عندها حاسة اللمس عالية جدا جدا جدا، فعندما تأتي إلى عتبة أو إلى درج وأنت ترفع قدمك اليمنى فهو تلقائي مباشرة سيرفع قدمه اليسرى معك لأنه حس بذلك. أيضا لا ترفع صوتك عنده، لا ترفع صوتك عند هذا الشخص. بارك الله فيك سيف الريح، بارك الله فيكم. أيضا لغة برايل، باب اللي حل وعلينا ضيوم كل الغلا والحرم بقدومهم مصروف، جينا وحيينا أصحابنا بحروف أهلا هلا فيكم ونقول أهل ملهو، جينا وحيينا أصحابنا بحروف أهلا هلا فيكم ونقول أهل ملهو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت يا أخواني، إذا في صوت أحد يجيبني، في صوت؟ الحمد لله، عفوا عذرا يا اخوان الانقطاع، لا اعلم ما السبب، ربما خدمات الانترنت او ما عندي من الكمبيوتر. اسال الله ان يغفر لنا ويغفر لكم جميعا. نحن وصلنا الى طريقة معاونة الاخوان المكفوفين. بلغة برايل، نعم لغة برايل يا أخوان عبارة عن، طبعا ليعلم الكل أنها أولا ليست بلغة بل هي رموز برايل، وأن من اخترع هذا الشيء هم العرب هم العرب في العراق، ولكن بعد أن دمر هناك الكتب العربية انتقلت هذه إلى برايل، وبرايل طور هذه اللغة أو الرموز إلى أن جعلها عبارة عن مستطيل به ستة نقاط أو ستة دوائر، من اليسار من الأعلى واحد، بعدين أسفل اثنين، أسفل ثلاثة، ثم اليمين أعلى أربعة، أسفل خمسة، أسفل ستة. فهذه النقاط بآلة الكتابة برايل، كل حرف في هذا المستطيل، كل المستطيل هذا يرمز إلى حرف معين. كيفية الرمز أنه إذا برزت الحروف أو النقاط الستة يكون هذا الحرف كامل، إذا ألغى نقطة من النقاط ولم يجعله بارزا يمثل حرف. يعني مثلا لو ألغى نقطة رقم واحد من المستطيل كان هذا حرف ألف. فلقوة سبحان الله أخذ الله منهم البصر وأعطاهم قوة الإحساس العالية جدا، وأنا عاشرتهم مع الشيخ عبد الرزاق التركي، فسبحان الله وجدت عنده الإحساس عالي جدا جدا، حتى أنه الريح أو الهواء البسيط يحس ويشعر به. فإذا لمس الكثيف الأشياء البارزة يعرف أنه حرف ألف أو باء أو جيم أو دال، ويكون به جملة. البعض يقول صعبة قليلة، يقول لك أنت وأنت في أول ابتدائي هل كنت تستطيع أن تكتب اسمك مباشرة؟ لا، ولكن كنت تكتب ألف حاء ميم. الآن صرت تكتب اسمك يعني رباعي خماسي ولا تهتم بشيء. أيضا لو اتجهنا، البعض يقول كيف يكتب على الجوال الرقم؟ الكل يمسك جواله معي الآن ويشاهد لوحة المفاتيح على أو الأرقام على الجوال. لاحظ رقم خمسة، ماذا تجدون عليه؟ ها يا أخوان، ماذا تجدون على رقم خمسة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. نعم، عزيمة، نقطة بارزة، صح ولا لا؟ هذه النقطة باب انطلاق للمعالي الكفيف أن يكتب. أنا ولله الحمد أستطيع أن أكتب الرقم الآن دون أن أطلع إلى الآلة الكاتبة، وذلك لأن عندي دورة اسمها تعرف على عقلك KYB1، هي مسجلة دوليا بطريقة الحفظ السريعة، والطرق هذه استخدمت لدى المكفوفين لأن كيف يحفظ بالسرعة الهائلة جدا. وهذه دورة اسمها تعرف على عقلك موجودة على الفيسبوك، صفحتنا الفيسبوك تجدونها إن شاء الله لمن أراد أن يطلعها، أيضا تكون أونلاين على كثير من المراكز التدريبية. هذه الطريقة، وأنت مغمض العينين بس تضغط على رقم خمسة، وأنت حافظ أنه الخمسة من يمينها ستة ومن يسارها أربعة، فوقها اثنين، تحتها ثمانية، وتتوزع على واحد وثلاثة وسبعة أو تسعة. فبذلك ترى الكفيف يكتب الرقم تلقائيا مباشرة دون أن يطلع عليه. أيضا على الكيبورد أو الكمبيوتر عندك تجد حرفين، اللي هو التاء أو الجي بالإنجليزي والفاء بالإنجليزي أو حرف الباء. صفحة ماذا بارك الله فيكم؟ سبح تربح، صفحة ماذا؟ الفيسبوك. نعم الفيسبوك، الفيسبوك، نعم صفحتنا على الفيسبوك. إذا كتبت اسم الفيسبوك في الويب سايت اكتب بعده داش كلام القلوب، كلام القلوب اللي هو www.facebook.com كلام القلوب. ستجد الدورات إن شاء الله معلنة هناك، وهي معطى الحمد لله هنا في المنطقة الشرقية بكثرة، اللهم لك الحمد والشكر. وعلمت أيضا بهذه الطريقة كيف تحفظ الحفظ السريع، أي شيء تريده تحفظه ولن تنساه أبدا أبدا. هذا تخصص آخر في التدريب. لكن نعود إلى أيضا كما أقول على الكيبورد عندك الآن تجد حرفين بارزين عليهم نقاط بارزة، اللي هو حرف التاء وحرف الباء. هذه النقاط أيضا اي نعم في الشرقية فعقناها في الشرقية وعطناها في الكويت وقطر وفنون التعامل ايضا وفي الرياض اللهم لك الحمد والشكر. هي ايضا طريقة الحفظ السريعة وهي الدورة الاولى من نوعها. طبعا ايضا الكثير يا اخوان بهذه الطريقة يستطيع ان يعرف الاحرف على الكيبورد ويستطيع ان يكتب. ايضا اهداء مني لكل شخص يريد ان يتعلم لغة الاشارة ساعطيكم على المنتدى اذا سمح لنا الشيخ او اصحاب مع الله معا الى الله ساضعه على المنتدى باسم من انا فايلات تستطيع ان تحملها او اطلبها عن طبعا تجدونها على الفيسبوك او تراسلوني اي احد يريد ان ياخذ هذه الفايلات بحيث انه اذا اراد ان يكتب لو يكتب مثلا لأصم بلغة الإشارة تكتب أنت السلام عليكم ورحمة الله بالكيبورد لكن على الكمبيوتر يكتبها باليدين بلغة الإشارة يكتبها باليدين يكتبها بلغة الإشارة فأنت تكتب ما تشاء والكمبيوتر هو يترجمها بلغة الإشارة فتستطيع أن ترسل رسالة لأي أصم فتستطيع أن ترسل أي رسالة لأي أصم بلغة الإشارة. نعم من يريدها أنا مستعد ينشر ما شاء أنا سأعطيك فايلات كاملة أيضا تعلم لغة الإشارة على الكمبيوتر عرض باوربوينت لتعلم لغة الإشارة أو عرض باوربوينت تعلم لغة برايل بإذن الله أنا كل شيء مسموح. إذا أحد من الأخوان من منتدى معا إلى الله أن يرسل لي رسالة فقط على الإيميل الخاص وأنا بإذن الله أرسل لي إياه وهم يعممونها على المنتدى وأنت تسحبها. الفايلات حقت لغة الإشارة هي عبارة عن فايل خط توضعه في الخطوط مركز الخطوط في لوحة التحكم في الكمبيوتر فتذهب للوورد للباوربوينت لأي مكان في الكمبيوتر تكتب حول اللغة ستكتب معك لغة الإشارة مباشرة. واي خدمات انا مستعد الخدمة ايش بارك الله فيك اذا مسموح كتابة الايميل نكتب الايميل ما ادري عن الاخوان هنا اذا مسموح نكتب لانه بعض المنتديات بعض الاخوان لا يسمح كتابة الايميلات او الارقام. نعم نرسلها باذن الله الشيخ الناصح نرسل له اياها نرسلها للناصح بإذن الله أو يراسلنا وإحنا إن شاء الله نرسلها لكم. طيب نعود إلى محورنا أيضا بعد أن تحدثنا عنهم هؤلاء سنتحدث عن أخوانك اللي على كراسي مثلي أنا معاق حركي على كرسي إذا شاهدته في الشارع أيضا لا أقدم له الخدمة لأنك ستعيق إعاقة كاملة إذا كنت لا تعلم فعندما تريد أن تقدم له الخدمة فاسأله. يا أخوان الكرسي سهل للخدمة أن الأخوان المعاقين السلام عليكم سمح لنا الآن أن نكتب ما نشاء على التكست أو المكان الكتابة هذا إيميلي يا أخوان بس يرسل ما يريد وأنا بإذن الله أرسل له ما يشاء وأيضا نتمنى منكم ومن الجميع متابعتنا على الإيميل لأن هناك مناظرة بيني وبين أحد الأخوان من أهل البرمجة اللغوية العصبية عن حكمها الشرعي ومحرماتها وما بها من سحر وشعوذة وإهانة فهناك بيني وبينه مناظرة بحكم أني خرجت على أحد القنوات في التلفاز قناة بداية وتحدثت عن التنمية البشرية تحت المجهر وما بها من مخاطر على العقيدة ولا المسلمين. بعد ذلك يا أخوان أنا أقول للأخوان اللي هم على الكراسي أو على الكرسي، هي بسيطة جدا، يجب عليك أن لا تقدم له الخدمة حتى تسأله. ثانيا اعلم أن هذا الكرسي هو قطعة الآن من جسده، والله نعم يا أخوان والله الكرسي هذا أنه قطعة من جسدي، والله لو غاب عني أو أحد أخذ عني أني أنتم أعلمون لا أستطيع أن أتحرك بعد الله إلا به، فعوضني الله سبحانه وتعالى عن أقدامي بهذا الكرسي، فهو نعمة لي ولكل معاق. فأيضا إذا أردت أو أنت شاهدت أحد الأخوان المعاقين يذهبون إلى أو يريد أن يطلع طلعة بسيطة أو الرصيف أو درج، اسأله إذا أراد المعونة تعاونه، إذا لم يرد لكن دعه، لأنه هو بنفسه سيستطيع أن يخرج على الدرج أو على السلم أو على العتبة. فطريقة يسمونها طريقة الويلي، أنه يثبت نفسه على الكرسيين الكبار فقط فيرفع الصغار من الأمام. في بعض الإخوان أنا حصلت مني وأنا خارج مرة من أحد دروس الشيخ محمد فجرا فما وجدت أحد يعاوني، فذهبت إني أفعل بنفسي، فأحد الإخوان من طلبة العلم أتى من خلفي مباشرة دون أن أعلم أنا، هو باعتقاده أني سقطت على ظهري فأراد أن يمسكني، ولكن خلى التوازن، لأن في اللحظة هذه تكون عملية التوازن عالية جدا لدي، فأي خلل فيها سأسقط، وفعلا سقطت على ظهري كثير ما سقط، فدع حتى يرتكز ويطلب منك المعونة. أيضا هناك خلف الكرسي في عتبات صغار جدا، طبعا هذا الشيء يحتاج إلى ورشة إلى تطبيق، نسأل الله العلي القدير أن كما جمعنا في هذه الغرفة الطيبة وهذا المنتدى الطيب أن يجمعنا لنتعلم فنون التعامل مع المعاقين بالطريقة السليمة المرئية الواضحة بورش عمل. ففي عتبات خلفية على الكرسي تستطيع أن تضغط عليها وترفع له زي عملات زي ما تقول الويلي أو الغزالة، وتضعهم الكبرات الصغار على العتبة وتخرجها. أيضا عندما ترى معاق على كرسي يريد أن يركب السيارة لا تحاول أن تمسك يديه، لأن ليس له إلا يديه يعتكز عليها ليقوم عن الكرسي، فلو اختلت أحد اليدين سيسقط منك، وهذه أمور كثيرة تحتاج إلى معاونة. فأي سؤال يا أخوان بالنسبة لهذا الأمر أسئلة الآن مباشرة، لأني سأنتقل مباشرة الآن إلى نعمة الصبر بعد الابتلاء. أي سؤال عن المعاقين سواء بصري أو سمعي أو حركي؟ يعني سأنتقل لأكون أتحدث عن الصبر والابتلاء، الصبر بعد الابتلاء. طيب طيب سؤالها عن المعاقل الذهنية ايش هو؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. ما هو السؤال عن المعاقل الذهنية؟ طريقة التعامل معهم. شوف يا اختي بارك الله فيك، المعاق ذهنيا انا لست متخصصا الا بثلاث، الحركي والسمعي والبصري، لكن بالنسبة للمعاق ذهنيا تعاملي معه بحيطة وحذر قليلا، يعني ارفعي منسوب الحيطة والحذر عن اخوانه قليلا، ليس كأي زي اخوانه الثانيين، لانه سيفعل اشياء لا يعلمها هو اساسا. ولكن انا ليست لدي الخبرة الكافية بان اتحدث عن هؤلاء، ولكن انا اريد ان تتعاملوا معهم بشيء واحد، ان هذا الابن او تلك البنت المعاقة سواء ذهنيا متلازمة داون توحدي حركي سمعي بصري عوق سمعي عوق عقلي، أن هؤلاء هم أبوابا إلى الجنان، بابا مفتوحا إلى الجنة، تدخل فيه وتدخلين فيه إلى الجنة. فيجب عليك أن تتعاملي معاه بالطريقة الإسلامية أولا، ليوقر في قلبك أنك عند معاونته أو ما تعاونينه فهو بابا لك إلى الجنة. فإذا وقر في قلب كل مسلم ومسلمة هذا الشيء بإذن الله سينجح ويوفقه الله سبحانه وتعالى إلى أن يتعامل مع ابنه أو مع بنته بالطريقة السليمة. فالله سبحانه وتعالى قد أرسل لنا هذا الابتلاء ليرى المؤمنين كل على قدر وكل على ارتفاعه. فالله سبحانه وتعالى قد نوع عن ذلك. وأن الصبر يا أخوان هو نصفان، أو الإيمان هو نصفان، نصفه صبر ونصفه شكر. فنسأل الله أن نكون من الشاكرين الحامدين. فحري بالمؤمن أن يتمسك بالإيمان الكامل، أن لا يعدل عنهما. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الصبر في القرآن، وهو جواد لا يكبو وصارما لا ينتهي. والله سبحانه وتعالى قد أخذ أجر الصابر له، هو الذي يكتبه كالصيام. فالصبر نوعين كما قل، أو الإيمان كما قلنا نوعين، نصفه صبر ونصفه شكر. ونسأل الله أن نكون من الصابرين الشاكرين. فيجب أن يكون صبرك ابتغاء وجه الله. قال الله تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. الله أكبر، عندما تبتغي وجه الله سبحانه وتعالى. فقال الله: إنه لي وأنا أجزيك به، أنا أجزيك الصبر، أجره عند الله. فتخيل يا عبد الله أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بجزائك. الله أكبر. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى: ولربك فاصبر. فالصبر الذي يكون باعثه وجه الله لا أجر فيه وليس بمحمود. وقد أثنى الله في كتابه على أولي الألباب الذين من أوصافهم ما ذكره بقوله تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. لاحظ، ربط الله الصبر بالصلاة. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، بعد ذلك ربط مع الصلاة الإنفاق. فهذا يشير إلى حقيقة هامة جدا، وهي أن الصبغة الأخلاق ربانية ليست أخلاقا وضعية أو مادية، وإنما ربانية، سواء من جهة مصدر الإلزام أو غيره. فالصبر أهميته هي إبراز الخلق وإبراز الأخلاق عند ذاك الخلق. فالله سبحانه وتعالى عندما أرسل للعبد الابتلاء أراد أن يعرف ما قوة استعانته بالصبر، ما مقدار هذا العبد عندي، هل سيصبر، هل سيكون من الصابرين، هل يكون من الشاكرين. اصبروا وصابروا. فهذا السؤال لأختي من تقول: كيف أتعامل معهم؟ إذا صبرت على الابتلاء وابتغيت وجه الله، وأن لا تهني ولا تحزني مما أصابك بابتلاء، وأن تعظمي أجرك عند الله وأن تريه بعين العظمة، بعين الأجر، بأن من قد أعطاك الأجر هو الله. واصبروا، أو كما قال الله سبحانه وتعالى: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وما بعد ذلك: ولا تستعجل لهم. فالله رتب عليه خير الدنيا والآخرة، فالله يريدك أن تحصل أجرا يوم القيامة. الله أكبر، ما أجملها وما أحلاها. فوالله الذي لا إله إلا هو، أن الله سبحانه وتعالى إذا رأى ابن آدم تقربا إليه قربه إليه وحبه. اسمع بارك الله فيك، واسمعي بارك الله فيكم، ووقر في قلبك أن الله سبحانه وتعالى إذا أحبك ابتلاك، ولكن هناك أعظم. إذا تقربت إلى الله ليس بالفرائض، وليست بالحج، وليست بالصوم، بل بالنوافل 12 كذا يوميا، إذا تقربت إلى الله بها قربك الله وجعلك سمعه وبصره ورجله ويده. الله أكبر. وينادي الله في السماء لجبريل. تخيل يا عبد الله معي هذا المشهد، لو أن الملك الآن ملك المملكة قال: إني أحببت فلان، أو إني أحب فلان أو فلانة، وناداك باسمك الرباعي علنا أمام التلفاز، فما وقع ذلك في قلبك؟ والله لن تشيلك الأرض، ستكون، ماذا أقول عنها؟ تخيل معي: فما بالك بالرحمن الرحيم، فما بالك بالله العلي القدير، فما بالك بالحي القيوم، فما بالك بالرحمن العلي القدير، فما بالك بالله القادر القوي، فما بالك بجبار السماوات والأرض، فما بالك بالعلي السميع البصير، فما بالك بالله العلي القدير. الله أكبر. إذا الله يقول لجبريل: أني قد أحببت فلان ابن فلان، ويناديك الله باسمك. اسمع بارك الله فيك، يناديك باسمك ويقول لجبريل: أني أحببت فلان ابن فلان. فجبريل من هول وقع ذلك يذهب إلى الملائكة في السماء ويقول: أن الله قد حب فلان ابن فلان فحبوه. وبعد أن يحبوك ينزل لك القبول في الأرض. الله أكبر. تلك نعم الله، وما قدر الله حق قدره. أسأل الله أن نقدر الله حق قدره وأن نعرفه. ها هو رمضان قد أقبل على الأبواب، فماذا نفعل وماذا نقدم لله؟ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم ماذا؟ لعلكم تفلحون. لعل الأسئلة في آخر، يعني سأنتهي قريبا، لعل الأسئلة في الآخر بإذن الله. الله أكبر يا أخوان، والله إني ما لا أعلم ماذا أتحدث عن الصبر، لأن والله لا يحتاج إني أن أتكلم به بساعة أو ساعتين أو ثلاث أو يوم أو يومين. لا والله. لماذا؟ لأن لم تلك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فعلق الله الفلاح في الصبر عندما قال: لعلكم تفلحون. ومضاعفة أجر الصابر: أولئك الذين يؤتون أجورهم مرتين بما صبروا. وقال أيضا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله أكبر. نوفى الأجور بغير حساب، ونحن عندما نبتلى بأقدامنا أو عيننا أو أسماعنا أو أبنائنا أو أموالنا أو أنفسنا، نقول: لماذا نحن على سائر البشر؟ أليس هذا السؤال الذي دائما يقع بيننا؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عليهم صلوات من؟ أأنت نبي ليصلي عليك الله؟ أأنت تضمن الرحمة وقد أرسلها الله إليك؟ أأنت من المهتدين وأنت يخول في قلبك أو صدرك شيئا من المعاصي؟ ثلاثة أمور قالها الله سبحانه وتعالى للصابرين: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وجعل الله عونا وعدة وأمر الاستعانة بالصبر. في أي موطن أمره الله؟ في الصلاة. قارنه الله مع الصلاة، قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وإذا لن تنصروا إلا بالصبر والتقوى. فالله سبحانه وتعالى قد جعل الصبر والتقوى جنة. فإن مع الصبر كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية لا إله إلا الله اهدنا ضلتنا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم كيدهم شيئا أبدا. والملائكة أيضا تذكر واعلم وتخيل وتصور أن الملائكة كما قال الله يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الله أكبر، سبحان الله. اللهم اجعلنا من الصابرين الشاكرين الذاكرين الحامدين. اللهم اجري على أنفاسنا القول الحق المبين. اللهم اجعل أنفاسنا شهيقا وزفيرا حمدا وشكرا وتهليلا وتعظيما، واجعلنا ممن نقدرك حق قدره، واجعلنا ممن نكون مؤمنين متعاونين على الحق، واجعلنا من المؤمنين الذين يعاونون الأمة على النصرة. اللهم إنا نسألك النصرة، اللهم إنا نسألك النصرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي سؤال يا أخوان؟ من أراد أي سؤال يستفسر، لأني لا أريد أن أطيل عن ذلك، لأن غدا بإذن الله صلاة الجمعة، ونريد أن ننام مبكرين ونستيقظ مبكرين ونكون من الحامدين الشاكرين. أي سؤال يا أخوان؟ تفضلوا. أي سؤال يا أخوان؟ عزيمة، من يعاني من مرض كيف يصير أحيانا، كيف يصبر أحيانا يضيق بالإنسان ويبكي، هل هذا من التسخط وهل يأثم؟ يا أختي بارك الله فيك، إن الشيطان يأتي لابن آدم بقوة إيمانه وقوة صبره على الابتلاء إذا كان وقر في قلبه أنه إنسانا مؤمنا وأنه ما أتاه الله بالابتلاءات. سيأتيك الشيطان بتلك اللحظة ويقول لك: ما في إلا أنت، الله اللي ابتلاك، بس أنت إيش يعني؟ الله يشوفك تصلين وتصومين ويبتليك، الله يشوفك تقومين الليل ويخليك معاقة ويخليك معاق. تأتيك أسئلة كثيرة، ولكن أقول له: اخسأ، فعندي ما يخسأك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وألج إلى الصلاة بيقين قلبا صادق، وأقول له: إني قد ابتليت وأنا على طاعة من الله، لست على معصية ولكني على طاعة من الله. فلو لم يعلم الله سبحانه وتعالى أني مؤمنة صادقة أو مؤمن صادق ما ابتلاني. لذلك فاخسأ عدو الله وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واركع ركعتي لله سبحانه طلبا. فاعلم واعلمي أن الشيطان يأتيك ويأتيك على قدر إيمانك في قلبك، لا يأتيك وأنت ضعيفة القلب، لأنه لا يريد منك شيء، ولا يأتي للكافر لأنه كافر لا يحتاج منه شيء، لكن يزيد ابتلاؤك بهذا الشيء فهذا هو جهاد النفس وهو أعظم الجهاد. فجاهدي نفسك بالصلاة وأكثري منها ليلا لله سبحانه وتعالى. فأرجو كل من يسمعني أن يسجد عني لله ولو سجد واحدة هذه الليلة بالليلة المباركة التي أفضل الصلاة بها هي هذه الليلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فصلوا وصلوا على النبي محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم آت نبينا محمد الوسيلة الفضيلة وابعثه اللهم الدرجة العالية الرفيعة من الجنة. شيخنا المعاق أحيانا ينفعل ويغضب ويتصرف قلنا لكم وذلك سبب انحباس بعض المخارج أو أنه لا يستطيع أن يخرج أعزكم الله فتبقى الفضلات في معدته. فهذه اللحظة فيها أشياء سامة تذهب إلى الحالة العصبية فيرتفع عنده الضغط، وأيضا المعاقين كلهم يوجد لديهم السكر فيجب تحملهم لأنه يرتفع عنده السكر قليلا فيجب تحملهم بعد شيء. نعم الغضب طبيعي، لا ليس مرض نفسي بل هو مرض داخلي أنا أتعرض إليه دائما. عندما تأتي حالة تأذكم الله الإخراج يبدأ يرتفع عندي الضغط، فلذلك أحاول أني أهدي نفسي. أو الأخوة الأهل عندي أنا عرفتهم بهذا الأمر والآن هم يعرفون إذا ارتفع معي أو شاهدوا عندي بعض الغضب يعلمون أني لا ما أريد أني أخرج أو أني أريد أن أرتاح لوحدي، وبذلك يعرفون كل شيء. بارك الله فيكم عبير خير الخير. نعم تحرقت في حادثة صارت لي وأنا معاق في المستشفى بعد حادثي بثمان أشهر. كنت أتمرن عند أحد الأخصائيين يمرن أقدامي تمارين معينة للمعاقين، فضغطت عليها ضغطة شديدة فكسر الفخذ الأيمن كسرا مضاعفا، يسمونه الكسر الحلزوني، كسر فخذ كسرا مضاعفا. فوالله الذي لا إله إلا هو أن كل من في الصالة قد أتوا ليسمعوا ليروا ماذا حدث لأنهم سمعوا الصوت عالي جدا، ولكن هذه من نعم الله أيضا علي أنني لم أحس بهذا الشيء. هل من أسئلة شيخنا الفاضل كيف تقوي أنفسك؟ الصبر على المعاصي دائما يا أختي. تمثلي تخيلي تخيل أن الله سبحانه وتعالى الآن وأنت تسمع الغناء قد أصابك بالصمت. تخيل الآن أن الله وأنت تشاهد شيء محرم أن الله أصابك بالعمى. فعندما تتخيل هذه الأشياء تخيل بعد ذلك عظمة الخالق، فوالله سينجلي عنك الشيطان. تاج المراجل الشيخ، فيه ناس تقول ان الشات الصوتي حلال اذا كان سوالف بس وشعر، وش رايك؟ والله شوف نعم انا اقول عنه في هذا الشيء كمعاملة الاصل في الاسلام انه حلال، ولكن الله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، فلماذا لا نحول كل عاداتنا وعبادتنا ومعاملاتنا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وأن تحفنا الملائكة؟ لأن عند في هذا المكان الذي تحفنا، وأسأل الله أن يكون هذا المكان من رياضا من رياض الجنة، أن يقول الله بعد ذلك اذهبوا مغفورا لكم، هذا ما نريده. شيخنا هذا المعاق يكون جد حساس لابد من التعامل؟ لا ليست الحساسية كما تراها أنت، لا هي حالات أو لحظات معينة، لأنه كما شرحنا من قبل لا يستطيع التخريج، التعرق المستمر تصيب له بعض الأشياء. فلا يريد مثلا أجلكم الله لتعلموها كلكم، عندما أخرج البول يرتفع عندي الضغط وأعرق ولا أستطيع التحدث مع أحد، فزملائي في العمل أيضا يعرفون إذا احمر وجهي أو أصبحت متعرقا كامل فلا يتحدثون معي فقد عرفوا ذلك مني، فلذلك كانوا يذهبون عني ولا يقربون. والله لا أعلم إذا كانت مسجلة. عزيمة تقول نعم مسجلة. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وغفر الله لكم ذنوبكم وصلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه ونعم وسلم. نعم مسجل المحاضرة أو الكلمة. طيب أستغفرك اللهم وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه دينكم وأمانتكم وأنفسكم وأموالكم وأموالكم وأنفسكم ورعيتكم وأحسن الله إليكم وغفر الله لكم ذنوبكم وذنوبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. جزا الله الشيخ الداعي فواز الدخيل خير الجزاء على ما قدم، وأسأل الله العلي القدير أن يكون ما قدم في موازين أعماله. أسأل الله العلي القدير أن يثقل ميزانه بالأعمال، أن يثقل ميزانه بالحسنات، إنه على ذلك قدير. جزاك الله خير يا شيخ ولحرمك الله الأجر، ونطمع والله في المزيد مما عندك يا شيخ من العلم. أسأل الله أن يكتب لك الأجر بإذن الله.